إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب قال قائل منهم لا تقتلوا إنا له لناصحون عشاء أن يبكون متاعنا فأكله الذئب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى